عن ما قال. أنت الآن تقول قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكم من 14 قرن مليون من العدالة الغنائية قال وعن نقول عليه السلام الحكم وعن حكم على أصحاب الغنم غرم وسمعت لكم من الزرع وحدثني هذه تقريب المخافة والمباشرة ما فيها واسطة أخبرني أخبرني فيما تعلق بالقراءة عليه أو قراءة الشيخ عليه هل داخل في قسم حدثني ولا يزال داخل يعني هل تدل على الأخذ بدون مباشرة ولا بالمباشرة ولا بالأخ واسطة يقول لا حتى يدل على الأخذ وبعد استرد غنم بقي أخبرني مناولة يقول له ارمي بما في هذا الكتاب أو طلع وهذه طرق الإجازة انتهى أمره على أصحاب الغنم لكن كان موجود عند العلماء أجزتك بمروياتي والقضاء تام إذا من يشغل يعني كل ما أنا رويته عن شيوخي أجزت لك أن ترويه عني كأنك سمعته مني شرعا فكل ما ثبت عند هذا التلميذ بأن شيخه رواه عن شيوخه حقي أن يقول عن فلان لأنه أجازه ارتضى بأمانته لكن إذا أجازه مناولا قال أجزت لك ما في هذا على أن حكم الله في حقه جميع ما في هذا الكتاب له أن يقول عنه هذا قول الكتاب الحسن فإذا وجد من بعض مروياته خارج عن هذا الكتاب منقول عن مالك أن يقول عنه هذا المقول عن مالك أيضا حينما يقول ولكن التحقيق في الناس الشرعية اللي هي مبناها على الظن أقول أجازني هل نقول بمسيب واحد والثاني معذور ولا أقول الاثنين مثلين وهناك أيضا الإجازة المجازة هذه المسألة ظنية مبنية على مسائل ظنية يقول لنا وجدته بخط مصيبين نعم اليوم وجدت فيها قاطع من نفس عندنا فالمسلم فيها واحد متأكد سينقطع فيها المجتهد لعدم وقوفه عليه لم يعتمد ولا يجوز والله مشكل كما نقول الاجماع محل اتفاق وهو لم يقف عليه الان اصبحت السنه اولا ينبغي ان يشرع والكتب موجوده تذكر الا اذا وجد من الشيوخ من كان عنده يده بمسائل الخلاف ويدري أنه يدري ويعطي هذه الإجازة أما إذا كان لا يدري ويفتي وهو لا يدري لا أكثر ولا هذا ويوجد بعض الكتب الآن يجب أن يحمل الملم يدري بها ولا يجوز يعني يقال كل مجتهد في الأخلاقيات العقائد الدينية نقولش عن فلان عن فلان عن البخاري نقولش عن هذا على شيخ المجوس القائمين بالأخلاقيات في العالم نور وحرم والكفار في نسل المتقين وبعد طبيعة الرسل والمعادي في نسل التوحيد والرسل والمعادي كل هذا من أجل وهو من عطف العام على الخوف فكذلك قوله والمسلمين نريد من أريد هذا مثل كل أنه لا يمكن أن يقال إن المجتهد في العقائد ولو أخطأ كيف ظهرهم هذا كل هذا مرفوض نقلوه على العقائد بأنه على العقائد ولا يمكن أن يكون الاجتهاد لا يحتمل الخطأ والصواب أبدا ولا ينبغي أن يقال فيها إلا بالحدثين فإذا جاءت الآية عن المحتمل نريد بالإلحاد نحن أخذ عن مطلق المين عن الحق ونريد بالملحد الصح الملحد السلاح فهو من يدعي أنه من أهل ملة إذا لم نكن معروفين بالتلبيس المعتزلة في كتاب الله تعالى كالكلام يقل في الله لأفعال العباد كونه مرئيا في الآخرة وغير ذلك فليس من عطف العام على الخاص والله كلمة المرشدين أصبحت وأن القياس هو الراجعين الأدلة الشرعية على الزنادقة أما المتأولين لا يطلبون هم لغة يقال لأن لحن المر هم لحنوا أو ألحنوا في صفات الله مالوا بها عن واقعها فإنما هذا لغة لكن السلام عند طواهب المسلمين القياس إنما يطلب على من لا دين لا يعترف به فالزنديق فالزنديق أقوى كلمة فارسية أشربت وأنه منع شيء من الأديان ولا يؤمن ببعض إنما يقولون بالإلهين أو الثانوية أو شيء من هذا القبيل ولا يعترفون ببعض ولا كذا. هم الذين يقومون يوما ويقومون ايش ما كانت بسيطتنا الا موجبه للحكم فالواقع كلمه المحدين بمعنى انه لا يكون عقلا يمين الا ولا بمعنى حق لا طالع انت كمل بس وعنكم ظن البخاري من ابن استطلع من قاتل قتال الخوارج ولو تخلف عنها لم ينفع لم ينفع المعاندين كذلك وعقد البعض من لم يرى معناه انه يقول عقلا تخلف عنها ذلك